رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قص علينا سبحانه وتعالى قصة أبينا الأول آدم عليه السلام حينما أراد الله خلقه وخلقه من تراب. كان إبليس اللعين من أول خلق آدم عدوا لآدم وعدوا لهذا الخلق، ويتردد ويرى هذا القسطر. كان سيدنا آدم كالقسطل من صلصال كالفخار في أول الأمر قبل الروح، فصار يمر ويأتي ويغدو وهو يقول: لأمر ما خلق هذا. فلما تم خلق آدم وقد امتحن الله الملائكة بعرض الأمر عليهم، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، وأمرهم بعد ذلك بالسجود لآدم، وأبى إبليس أن يسجد لآدم، واستغفر آدم ربه وتاب الله عليه. وحينما أكل من الشجرة بدت له ولزوجته سوآتهما، قال: وعصى آدم ربه فغوى، يعني قال: لا تأكل من هذه الشجرة، فأكل منها. ومخالفة النهي أو مخالفة الأمر تسمى معصية، سواء كان ذلك عن نسيان أو عن عمد، وسواء تاب الإنسان واستغفر وتاب الله عليه أو لم يتوب. على كل حال بالنسبة للتسمية اسمها معصية، ولذلك قال: عصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة. ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه وهذا، لكن لا ينافي أن يتمم الله سبحانه وتعالى ما قضاه من أول الأمر أن يجعله خليفة في الأرض. يعني تاب عليه سبحانه وتعالى من جهة المخالفة التي خالفها بأكل الشجرة، لكن القرار الأول أن يكون آدم خليفة في الأرض لا ساكنا في الجنة. ولكن رتب سبحانه وتعالى هذا الترتيب ليفهم أن مصير آدم إلى الجنة وأصل خلقه للجنة، ولكن لا بد من أن يمر بمرحلة من المراحل ثم يعود إلى الجنة. فنزوله إلى الأرض ليس نزولا عاما ونزولا دائما، نزول مؤقت ليحقق الله سبحانه وتعالى ما أراده من خلقه في أول الأمر أن يجعله خليفة في الأرض، ثم بعد ذلك يعود إلى الجنة كما أخبر منها. فعوده إلى الجنة بسبب توبته وقبول الله سبحانه وتعالى منه تلك التوبة. قال اجتباء، والاجتباء معناه الاصطفاء والانتقاء، على تجعله من المصطفين الأخيار بعد أن سماه عاصيا وغاويا، اجتباه سبحانه وتعالى. فالاجتباء لا ينافيه أن يتقدمه معصية أو مخالفة، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتح باب سيدنا آدم لأولاده من بعده أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله إذا صدر منهم مخالفة من المخالفات. قال اهبطا منها، اهبطا الخطاب مسمى، ومن هما المخاطبان؟ قال أي آدم وحواء، آدم وحواء اثنين، اهبطا. ثم قال بعد ذلك جميعا، بعضكم لبعض عدو، جميعا معناتها مو اثنين وهيك اكثر. شلون كان؟ قال اهبطا ادم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما، يعني ادم في ظهره وصلبه ذريه، فلا بد ان تكون هذه الذريه بارزه بعد ذلك. فاذا هبط ادم الذي هو وعاء لهذه الذرية، معناتها هبط من معه من فيه من الذرية وما يحتويه، لذلك كانوا أكثر من اثنين، كانوا جميعا. اهبطا منها آدم وحواء مع ما اشتملتما عليه من الذرية، منها من الجنة جميعا، يعني أنتم وذريتكم، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، المعنون بعضكم لبعض عدو. والخطاب لآدم وحواء فيه إيهام أن آدم وحواء حصير بيناتهم عداوة، وبين آدم وحواء ما صار عداوة، صار رفاق. من أول من ذلك اليوم كتب الله هذه المحبة والإلفة بين الزوجين، وجعلنا بينكما مودة ورحمة. من هذاك الوقت لكان شلون بعضكم لبعض عدو؟ قال بعض الذرية مو آدم وحواء، ثم جميعا معناتها آدم وحواء وذرية. صف بعضكم لبعض عدو، بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا. وهذه حصلت العداوة لولدي آدم حتى قتل أحدهما أخاه، قتل قابيل هابيل، حصلت العداوة. والعداوة إنما كانت بسبب الدنيا ولذائذها وشهواتها، وإلا في الأصل ما كان بينهم عداوة، لكن حصلت العداوة من هذا الخلاف اللي صدر. البنت التي نزلت قابيل كانت من نصيب هابيل بالنسبة للتشريع السابق، يعني كيف يكون التناسل والتوالد؟ وكلهم إخوة، سيدة حواء كانت تلد توأمين ذكر وأنثى، فقدر الله أن يختلف هذا مع هذا. ما بيصير التوأمين يتزاوجوا، يعني الأنثى اللي نزلت مع الذكر ما بيجوز ياخذها، بده ياخذ اللي نزلت مع غيره، وبده يتبادل بهذا الشكل. هذا التشريع في ذلك الوقت، لأنه ما في إمكان أن يأخذ من الأباعي إلا بهذه الشكل، كل الأخوات هذا. فنكاح الأخ لأخته جائز، بس مو يكونوا بنقلة واحدة بوطن واحد، بده مبادلة. هذا كان التشريع. والنكاح من الأباعد أفضل من النكاح من الأقارب. جاء في الحديث تزوجوا الأباعد لا تضروا أو لا تضروا، يعني خذ التي هي بعيدة، لا يأخذ مثلا قريبة منه وبنت خالته وبنت عمه. طبعا أخته ما بيجوز عنا في التشريع الإسلامي، أما عند المجوس بشريعة المجوس بيجوز الواحد يتجوز أخته وأمه ما تفرق، كله ماشي حاله، أنثى وذكر يصير تزوجنا. في الشريعة الإسلامية في محارم ما بيجوز يقرب عليهم، ومع ذلك يعني مو محارم، بنت الخالة، بنت العمي، بنت العم، هذول أقارب لو كانوا محارم، الأفضل أن يأخذ من غير عائلته. ويأتي غالبا الولد هزيل إذا كان ما في بعد، لا تضروا يعني يصير الولد ضاوي. شو معنى ضاوي؟ مو ضاوي معناته مشق، لا معنى ضاوي يعني هزيل. أما إذا بدنا نقول ضاوي من النور نقول ضائي، مو ضاوي، ضائي، أضاء فهو مضيء وهو ضائي، ضاء فهو ضائي، إذا في ضاء. أما هو المشهور أضاء. طيب، فهذا قابيل هل نزلت معه بالظاهر أجمل من هل نزلت مع هابيل، إلا أنه أبدأ أخته نزلت معه يعطيها لهابيل ويأخذ أخت هابيل، هل مو أجمل؟ ما عجبته هالقسمة، ما عجبه التشريع، فعاد أخاه هابيل من هذه الناحية. أول المسألة حتى نشوفوا لمن القبول عند الله، قرب قربانا. هابيل كان يشتغل بالغنم فقرب من الغنم قربان، وذاك يشتغل بالزروع فلاح مزارع حط كمان مما يشتغل فيه، فنزلت النار فأخذت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فلما لقاه قال لا أقتلنك، ما بقى طريقة لئيمك من الطريق وأخلص منك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني لو قتلتك علي إثم، ولما بدك تقتلني عليك إثم، فخذ الإثمين أنت وأنا ما بدي أخذ لك، أنا ما راح أمد إيدي لحداك. وفعل ذلك، من ذلك اليوم حصل القتل. فكل كما جاء في الحديث كل قتل يحصل من بعده منه كفل، كفل من الإثم في عنق قابيل، لأنه هو اللي فتح باب القتل وبدأ بهذه الجريمة. هذا معنى بعضكم لبعض عدو، وسبب ذلك القتل الحسد. قالوا أول معصية حصلت في الأرض هي الحسد، وأول معصية وقعت في السماء هي الحسد، حسد إبليس آدم وفعل ما فعل، وحسد قابيل هابيل وفعل ما فعل. فأول المعاصي الحسد في الأرض وفي السماء، لذلك استعاذ القرآن وأمر بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسدا. إهبطانا جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، أصل إما إن ما، إن الشرطية اتصل فيها ما، شو صار إن فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة، يعني إن المعلول إما يأتينكم، لو قال إن يأتيكم فرد معنى، فأصبحت ما زادت في المعنى، وإن كان وجودها لما بيقولوا هذه الزائدة معناتها تتم الجملة بالاستغناء عنها، مو معناتها زائدة ما لا طعم، لا، وجودها نوع من البلاغة. يعطي التأكيد، أقل الدرجات التأكيد، أقل الفوائد التأكيد. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا أن إنشاء شرطية يأتينكم، هذا الفعل المضارع الأصل أن يكون ملزوم بإن الشرطية، إنما هون مبني اتصاله بنون التوكيد، وإذا اتصل بنون التوكيد أو بنون النسوة الفعل المضارع يصير مبني، بنون النسوة يبنى على السكون يضربنا، بنون التوكيد يبنى على الفتح يضربن أو يضربن. فهون يأتينكم مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، فإن فإما يأتينكم مني هدى، وجواب الشرط فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولذلك هنا لما كان الجواب الشرط جملة اسمية، من اتبع هداي من مبتدا، جملة اسمية، الجملة الاسمية هي جواب الشرط، لذلك صار بدها رابطة بالفاء. متى كان جواب الشرط جملة اسمية صار بدها تدخل الفاء عليه حتى تربط، أو إذا الفجائي بالنسبة للجملة الإسمية. كمان إذا أجت الجملة طلبية أو فعل جامد أو فيها حرف نفي لا أو ما، كله بده اقتران بالفاء. وإن جاء زيد فأكرم، ما تقول أكرم، تقول فأكرم. إن جاء زيد فأبوه حاضر، كمان بدك تحط الفاء، إسمية طلبية وبجامد وبما ولد وبقد وبالتنفيذ. لما بتكون الجواب الشرط جملة اسمية أو جملة طلبية، مثل فأكرمني، اسمية طلبية وبجامد، فعسى الله أن يأتي بالفتى، هذا عسى فعل جامد، أو فليس فعل جامد، نعم عسى يعسو ما في، ليس يجلسوا ما في، هذا فعل جامد إلى آخره. فهون عم يقول فمن تبع الجملة، هي شو جواب إن، إن بدها شرط بدها جواب، شرطها يأتين لكم، وجزمه مقدر مبني على الفتح في محل جزم، فالجزم محلي ملغ. فمن تبع هداي كمان الجزم لجواب الشرط كمان محلي، جملة من اتبع هداي فلا يضل، كل هذه كمان جملة شرطية أخرى في محل جزم جواب الشرط الأول. من اتبع كمان من اسم شرط، واتبع فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، فلا يضل ولا يشقى، الجملة هي جواب الشرط. ليش حطينا الفاء؟ لأنه في لا، ما حكينا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ، إذا في فعل في حاكم، فلا يضل في الدنيا. فمن اتبع هداي، شو هذا هداي؟ أي القرآن، يعني اتبع القرآن، والقرآن هدى للناس، وهيك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، شو هذا الهدى؟ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن اتبع هداي أي القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. القرآن هداية، والهداية معناها تمام حضرات. ومن أعرض عن ذكري، يعني عن القرآن، ولم يؤمن به ولم يستفد من مواعظه وتوجيهاته، فإن له معيشة ضنكا، ضنكا بالتنوين. شو معنى ضنك؟ يعني معيشة ضيقة، بالتنوين مصدر بمعنى ضيق، وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره. يعني المعيشة الضنك أنت بالقبر، فسرها بعض الأحاديث، لأن قد يكون الكافر معرض عن الذكر وعن القرآن، لكن بنلاقي في بحبوحة وفي سعة في هذه الحياة، عنده أموال ومتاع وصحبة جيدة، شوف إن له معيشة ضنكا، وهو معرض عن الذكر، فالسرعة الحديث لذلك عم يهون لك يا أبي الشيخ، لأن شايفينه متنعم مع أنه معرض عن الذكر. قال فسرها في الحديث بأنه في قبره في عيشة ضنكا، وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا، مصدر بمعنى ضيقة، وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره. ونحشره يوم القيامة أعمى، أي معناته بس ينتقل من الدنيا ينبدل معه الشغل، أولها بالقبر يكمل معه يوم دائما يوم القيامة. فنحشره يوم القيامة أعمى، ولو كان بصير في هذه الدنيا، ولو كان حزان يشوفني بعيد، وهيك إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. هذول المشهورين كانوا بقوة البصر اثنتين، واحدة حزامي واحدة زرقاء اليمامة، كانت تشوف من بعيد كثير. هي زرقاء اليمامة شافت زمانها طيور كشة حمام جاية من بعيد وما حدا شايفها غيرها، عم يتناوب ومو شايفة شيء، هي شايفتها وعدتها وحسبتها. تمام، زرقاء اليمامة شو قالت؟ قالت ألا ليتما هذا الحمام لي، شايفة كشة طيور من بعيد ما حدا شايفها، قالت لم يريت الطيور إلي إلى حمامتي ضم مع الطيرة اللي عندي. قالت ألا ليتما هذا الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه فقد تم الحمام مية. أديش الحمامات اللي جايين بقى عذرتهم. قال فحسبوه فألفوه كما ذكرت 66 لم تنقص ولم تزد. قال الحمامات اللي جايين 66 ونصهم شو صاروا 99 وحمامتها طرمي. قالت ألا ليتما هذا الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه فقدي تم الحمام مية، صاروا مية. فهذول شافت الحمامات وعدتهم بعيد وهن مو شايفين. هلا كم نجمة انت بتشوف الثريا الثريا اللي بتشوفها بالسماء، كم نجمة بتشوفها على واحدة البصر؟ هن كتار، لكن اغلبنا اللي بصره وسط بيشوفهم سبعة مثلا، اي بجوز واحد بصره حد اكثر يشوفهم اكثر، شوف بصره أقل شوفهم أقل، تختلف هذه المراية. وهذول يوم القيامة يحشرون أعمى. الله سبحانه وتعالى قسم الرزق على العباد وقسم الخلق على العباد، سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة، أعمى وأعوى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة. أقسام أعمى ونص أعمى، أعمى وأعوى ثم ذو بصر وفي زرقاء اليمامة. هذا قسمة الله، سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة، أعمى وأعوى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة. واحد طويل طويل كيلو مترين وعشرة خمستاشر سم، واحد قصير قصير قصير كتير ما بيأكل أرض. شغل الله بدهم يساووا الناس كلهم بفرد شكل، ما في طبقية. قال كل الشغلة مشان ما يساووا طبقية. أنا شايف رح تزيد الطبقية أكثر من الأول، ناس عم يغنوا كثير كثير كثير وناس عم يطفروا كثير كثير. أيوة، ما عم يلاقوا حق الخبزات. قصة هلا غليوا كمان الخبزات، صارت أصعب شوي الحكاية. بفرج الله إن شاء الله، وهيك قولوا الله يفرج، شوف الفرج من الله. من العباد لا تطلب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا بدك تسأل إلا غلتون الخبزات والمالوتات بركي لترخصون، ما حدا بيرد عليك، بالعكس يزعلوا منك ياخذوك على المخابرات. اما اذا طلبت من ربك الله سبحانه وتعالى عنده رحمه وان شاء الله ربي يرحمنا جميعا. نعم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. نحشره منا هو على من عائل اي معرض عن القران، نحشره يوم القيامه اعمى اي اعمى البصر. مو بس اعمى البصيره، بالدنيا كان اعمى البصيره لكن بالاخره راح يصير اعمى البصر مو بس اعمى البصيره. من كان في هذه أعمى فهو يوم القيامة فهو في الآخرة أعمى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال واحد من اللي بينكروا وجود المجاز في القرآن، وهذا مو صحيح الحديث، أن القرآن جاء بلسان عربي مبين، والكلام العربي في مجاز في حقيقة. هذول قالوا ما في القرآن مجاز بنور بنور. واحد من علمائهم أعمى، فقال له واحد شو بتقول بقوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى؟ شو بده يجاوبه؟ من كان في هذه أعمى، أعمى معناتها إذا ما في مجاز معناتها أعمى البصر، فإذا كان أعمى البصر هلا بالآخرة بيصير أعمى، مش بيصير. وهيك هو أعمى المقصود من كان في هذه أعمى، أعمى البصيرة هو أعمى البصر، يصير يوم القيامة أعمى البصر. ما معه جواب إلا حرق ودشر الجنس كلياتها. أحشره يوم القيامة أعمى أي أعمى البصر. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث. معناتها أصبح مو من وقت ما يبعث من قبره بيطلع أعمى، بيطلع بصير، لكن وقت الجميع يحشروه وقت يصير الحشر تصير الجمع يجتمع كل الخلق للحساب، ساعتها يصير أعمى البصر. هذا عم يقول ونحشره أي المعرض عن القرآن يوم القيامة أعمى أي أعمى البصر. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث. فاكر نشر من قبره كان بصيرا. قال الأمر كذلك، قال كذلك يعني الأمر كذلك، كنت بصير مثل ما عم تحكي وهلا سويناك أعمى، الأمر كذلك. أتتك هذا معناك السبب، السبب ليش أتتك آياتنا فنسيت أعرضت عنها تركتها ولم تؤمن بها. وكذلك مثل نسيانك آياتنا في الدنيا اليوم تنسى تترك في النار فلا يسمع لك مراجعة ولا يسمع لك رجاء. ربي ارجعوني ما في، وهيك كلا إنها كلمة هو قائلها. يا مالك ادعو ربك يخفف عنا يوم من العذاب ما في. طيب عطشانين وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. معناتها هذا معناه نسينا تركناك زتيناك وما عدنا رد عليك. لك ما بيعملوا هلا بزتوه لا بيحاكموه ولا بيحاكموا بنعشوه بعدين بيبرزوا الله حتى الله يكتب له نصيب يطلع. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نحن ما نحب نحكي بالسياسة، نحن عم نحكي تفسير. قال كذلك قال في منحة شراية مسجلة فيها أشياء مخالفة ممنوعة. نعلم ما في ممنوع له كله اللي عم نقرأ من الكتب ومن العلم، إذا بتكون تعالوا سجلوا معلش. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها. وكذلك مثل نسيان مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى تترك في النار. هذا معنى تنسى، الله بينسى سبحانه وتعالى لا يضل ربنا ولا ينسى. كان شو معنى تنسى؟ تهمل وتترك. وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسره، يعني مثل ما جازينا وعاقبنا المعرض عن القرآن، كذلك نعاقب من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. شو معنى أسرف؟ أشرف. أصل الإسراف معناتها أن يضيع نفسه، أن يضيع نفسه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني عصوا الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من عذاب الدنيا وأشد من عذاب القبر، وأبقى أدوم، لأنه لما بيدخل النار ويكون مشرك يكون خالد في النار، معناته ما في طلعة من الذنوب. أما للدنيا مهما تعذب يخلص العذاب، بيموت بيبتلي خلص التعذيب، وهيك بفك المشاكل كلها الموت. أشد وأبقى، أشد من عذاب الدنيا وأشد من عذاب القبر، وأبقى أدوم، لأنه لما بيدخل النار ويكون مشرك يكون خالد في النار، معناته ما في طلعة من الذنوب. أما بالدنيا مهما تعذب يخلص العذاب، بيموت بيسرق خلص التعذيب، وهيك بفك المشاكل كلها الموت، وهيك الطفران بيستريح والزنجيل بيستريح من كثر المشاكل والهموم، والمريض بيستريح، الموت بيريح، بيريح الظالم والمظلوم، وهيك الظالم بيريح الناس منه والمظلوم بيستريح من الظلم، فالموت راح بكل حال. ولو كان موته بس الشغلة هي، ولو أن إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي. ها؟ راحة. ولكن إذا متنا حشرنا ونسأل عن بعدها عن كل شيء. كان يكون الموت راحة لو كان ما في حساب وعذاب، أما الشغلة في سؤال ونسأل بعدها عن كل شيء. نعم، هذا في الدنيا فيه موت يستريح الواحد، أما بالآخرة في خلود. في الدنيا لو سموا الواحد أهل خالد، بس ما في خالد، في خالد في بالاسم خالد، بس بالفعل في خالد ما في خالد، وهيك أفإن مت فهم الخالدون، ما في خلود. ما كتبنا لأحد من قبلك الخلد. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، هذا معنى أدوم. أفلم يهد لهم، هذول اللي عم يكفروا بالله وعم يشهد وما عم يؤمن وعم يعرضوا عن الذكر، يا ترى ما أجاهم شيء ذكرهم، ما أجاهم نذير، ما أجاهم موعظة، ما لازم يهتدوا وياخذوا عبرة بمن سبقهم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أديش في جماعة من القرون، يعني الأمم السابقة أهلكناها وماتت بالعذاب بسبب عصيانها، أفلا يكون ذلك موعظة لهم؟ أولم يهدي لهم، أفلم يهدي لهم، يهدي شو معنى يهدي؟ يتبين لهم بكفار مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم أقول هذه كم خبرية، في معنى كمين، كم خبرية وكم عددية حسابية، يعني للسؤال، فبتقول كم مرة جي، كم مرة صار لي عند الباب ما حدا رد علي، هذا شو اسمها؟ خبري بمعنى كثير، في كم استفهامي للسؤال، أيوة. كم ولد عندك؟ هذه شو اسمها، خبرية ولا استفهامية؟ هذه اسمها استفهامية، أيوة. الاستفهامية بيجي بالتمييز تبعها منصور، كم ولدا عندك؟ والخبرية بجوز يجي مرفوع ومجرور، كم عمة لك يا جرير وخالتي فدعاء قد حلبت علي عيشاني. تقول كم عمة وكم عمة، بجوز هيك بجوز هيك. فهون كم شو عم نسميها؟ خبرية، لأنه بمعنى كثير. كم أهلكنا قبلهم؟ يعني كثير أهلكنا قبلهم الكثير. مو سؤال عم يسأل حضرتك حق، عم يسألنا كم وحدة؟ لا، معناها كثير. كم مرة جي؟ كم أهلكنا قبلهم؟ أي كثيرا إلهكنا. قبلهم من القرون، شو هذول القرون؟ أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل. أهلكناهم، شو سبب إهلاكهم؟ بسبب الباء سببية، بتكذيب، يعني بسبب تكذيب الرسل. يمشون في مساكنهم، يعني هذول الجماعة يعني ما عم يهتدوا لا عم يبتعدوا، عم يمشوا في مساكن الذين ظلموا من قبل، عم يشوفوا آثار هلاكهم، شلون الله قالب الأرض فيهم، شلون الله بساوي فيهم، ما لازم يتعظوا. وهيك أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. من اللي يمشون؟ اللي معنى يهتدوا، حال من ضمير لهم، وين لهم؟ أفلم يهدي لهم حال كونهم يمشون، يعني طالما عم يمشوا فلازم مشي واطلاع على مساكن الجماعة يهديهم ويبين لهم ويوضح لهم. يمشون في مساكنهم في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا، وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدر، عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. يعني هيك لما قال كم أهلكنا فسر المصنف كثيرا إهلاكنا، هذا إهلاكنا مصدر. ليه جابوا المصدر؟ مين أخذوا كثيرا إهلاكنا؟ هو مين جابوا؟ أجابوا من أهلكنا، يعني أهلكنا فعل، ويفهم من الفعل المصدر، لأن الفعل مصدر زيادة. شو المصدر زيادة؟ مثلا الضرب معناتها حدوث، أقدر حدوث هذا الفعل، يعني أن يقع شيء على شيء، هذا شو اسمه؟ ضرب. وضرب عم تفهم معنى الضرب وعم تزيد الزمان، يعني وقع هذا في الزمان الماضي، فزادت عن المصدر الزمان، فأصبح الفعل في مصدر ضمنه مصدر. فإذا أخذنا من الفعل المصدر فلا مانع منه، عم يقول المصنف عم يحكي على كلمة إهلاك، عم يقول لها وما ذكر من أخذ إهلاك كثيرا إهلاكنا. منين أخذ إهلاكنا؟ خذ من أهلكنا. فأخذ إهلاك من إهلاكنا من فعله، يعني من أهلكنا، هذا فعل إهلاك. الخالي عن حرف مصدري، العادة لما بدنا ناخذ المصدر من الفعل يكون مثلا في معنى أن، المصدرية أن تصوموا خير لكم، هون تصوموا فعل دخلت عليها أن، يطلع منها صيامكم أو صومكم خير لكم، فأن بتأول الفعل بمصدر، هون الفعل أول بمصدر بدون حرف مصدري بدون سابق، قال لك هذا لا مانع أخذ المصدر من الفعل الخالي عن حرف المصدرية لرعاية المعنى لا مانع منه، عشان الراعي المعنى. ففي بعض الأوقات الفعل من أول بمصدر من دون ما يكون معه أن المصدرية، مثلا معك بالمثل العربي تسمع بالمعيد خير من أن ترى، خير شو أعرفها؟ هذا شو عرب يا معربي؟ خير خبر، خبر إيه؟ خبر مبتدأ، وين المبتدأ؟ تسمع فعل، فعل بصير مبتدأ؟ ما بصير، لكن معناه تسمع يعني أن تسمع، بيطلع من أن تسمع سماعك، فخير خبر لمصدر مأخوذ من تسمعه بدون أن تدخل عليه أنا المصدرية، يعني يسميه مصدر مسحوب بدون سابق، يعني بدون ماشي أو بالمصدر. وهون أخذ الهلاك من أهلك بدون ما يكون في حرف مصدر. فهمنا معنى العبارة؟ نحن عم نقرأ عشان نفهم. أيوة. أما إذا بدنا نعمل كورسي نقرأها ونحكي خلاص المعنى وبس، لا، عم نفرض نفسنا كلياتنا وطلاب العلم. وإذا فهمت بسهولة ماشي الحال، واحدة بسهولة وواحدة بنفهمها بمشقة شوي، معلش. على كل حال لازم نفهم، مو هيك؟ لازم نفهم. هذا الكتاب يا إخوان حكينا نحن تفسير جلالين كتاب علم، لا تظنوه مثل ما بيعرفوا بعض الناس هيك على هوارج المصاحف يسموه تفسير وبيان ويسموه بردك كثير، بتلاقي حكي حشو حشو. أيوة. ما في علم، هذا علم. أيوة. هذا خرج كله علم. وبالوقت نفسه العامي عم يفهم كمان، بس بده يصبر علينا شوي. وين؟ يصبر علينا شوي. شو العبارة؟ وما ذكر من أخذ إهلاك. وين أخذ إهلاك؟ لما قال أهلكنا أهل كثيرا إهلاكنا، جاء كلمة إهلاك. من أخذها؟ من فعله. شو فعله؟ فعل الإهلاك أهلكنا. وهذا الفعل خالي عن حرف المصدر. لو في حرف مصدري أن، كان تأويله بالمصدر طبيعي، بس هون ما في أن تأويله بالمصدر، ومع ذلك أخذ من المصدر. قال لأجل رعاية المعنى، إذا كان كذلك فلا مانع منه. بعدين إن في ذلك لآيات. شو المقصود بالآيات؟ في آيات قرآنية، في آيات عبر، آيات في السماء، في السماء آيات، في الأرض آيات، مهم، وفي الجوار المنشآت في البحر آيات، مهم، ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كل آيات الله. إن في ذلك لآيات لعبرا لأولي النهى. النهى جمع نهية، والنهية شو معنى؟ خلاصة العقل، العقل الخالق المجرد. يقول النهى لذوي العقول المجرد. أما ذوي العقول لم تمسك هذه ملاني شهوات، ملاني تشويشات، هذه ما تأخذ عبرة من شيء. وهيك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللي بده يعتبر بلاقي عبرة، بس إذا واحد ما بده يعتبر ما بلاقي عبرة. ولولا كلمة سبقت من ربك. شو صار الوقت أصبح موقفهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وحبب إلينا الطاعة والإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واختم لنا بخاتمة الحسنى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. على العصر إن الإنسان لفي خسر. إلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.